بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في زكاة مال اليتيم. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب الناس فقال: ألا من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. قال أبو عيسى: وإنما روي هذا الحديث من هذا الوجه، وفي إسناده مقال، لأن المثنى بن الصباح يضعف في الحديث، وروى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر هذا الحديث. وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فرأى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مال اليتيم زكاة، منهم عمر وعلي وعائشة وابن عمر، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال الطائفة من أهل العلم: ليس في مال اليتيم زكاة، وبه يقول سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك. وعمر بن شعيب هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وشعيب قد سمع من جده عبد الله بن عمرو، وقد تكلم يحيى بن سعيد في حديث عمرو بن شعيب وقال: هو عندنا واهم. ومن ضعفه فإنما ضعفه من قبل أنه يحدث من صحيفة جده عبد الله بن عمرو. وأما أكثر أهل الحديث فيحتجون بحديث عمرو بن شعيب فيثبتونه، منهم أحمد وإسحاق وغيرهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله: باب الزكاة في مال اليتيم. مال اليتيم هل يكون فيه زكاة أو لا يكون فيه زكاة؟ قولان للعلماء، أصحهما أن فيه زكاة، وذلك أن الآيات والأحاديث التي فيها فرض الزكاة ووجوب الزكاة هي عامة ومتعلقة بالأموال في حق المسلمين، فكل من كان مسلما وله مال يبلغ نصابا وحال عليه الحول فإنها تجب فيه الزكاة، سواء كان المالك كبيرا أو صغيرا، لا يتقيد الأمر من هو بالغ ومن هو كبير، بل يجوز أيضا حتى يكون في الصغير. وكذلك المجنون أيضا تجب الزكاة في ماله، لأن هذه الأموال تتعلق لأن الزكاة تتعلق بالأموال التي للمسلمين، وهؤلاء مسلمون إلا أنهم غير مكلفين، فتجب الزكاة في أموالهم لعموم الأدلة. وقد جاء في ذلك هذا الحديث الذي في إسناده ضعف، لأن فيه المثنى بن سعيد بن الصباح، المثنى بن الصباح وهو ضعيف، لكنه ثبت عن عمر وعن غيره من الصحابة، وجاء عن جماعة من الأئمة، فالقول الصحيح هو وجوبها، وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون لعموم الأدلة، ولأنه جاء عن عدد من الصحابة ومنهم عمر رضي الله تعالى عنه. وأما الاتجار في ماله فإن هذا ينظر فيه المصلحة له، فإذا كان الغالب على ظن الولي أنه يكون فيه ربح فإنه يتجر به، وإلا فإنه يحفظه ويبقيه له، لكن حيث يغلب على الظن حصول الفائدة والربح فيه فإنه يفعل ما هو الأصلح لذلك الصغير اليتيم. نعم. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل. محمد بن إسماعيل هو البخاري، أخرج حديثه الترمذي والنسائي. عن إبراهيم بن موسى. عن إبراهيم بن موسى وهو ثقة أصحاب الكتب، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الوليد بن مسلم. عن الوليد بن مسلم الدمشقي ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن المثنى بن الصباح. المثنى بن الصباح وهو ضعيف، أخرج له الترمذي. أبو داود والترمذي. أبو داود والترمذي. وابن ماجه. وابن ماجه. عن عمرو بن شعيب. عن عمرو بن شعيب وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. عن أبيه. عن أبيه وهو شعيب محمد أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ورفع اليدين وأصحاب السنن عن جده وجد عبد الله بن عمرو بن العاص وهو صحابي أخرج حديثه وهو أحد العبادة الأربعة من الصحابة وقد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال أبو عيسى وإنما روي هذا الحديث من هذا الوجه وفي إسناده مقال لأن المثنى بن الصباح يضعف في الحديث وروى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب ذكر هذا الحديث. عمرو بن شعيب يعني فيه انقطاع بينه وبين عمر ولكنه ثابت عن عمر رضي الله عنه. لكن يعني رواه موقوف ولا رواه من مسند عمر؟ موقوف. الحديث اللي ساقه المؤلف من حيث الإسناد اي من حيث الإسناد في محل المثنى ضعيف يعني من فيه علتان. أيوه؟ الوليد بن مسلم نعم الوليد مسلم المسلم يعني يدلس للتسوية ولكن العلة الواضحة فيه هي المثنى الذي هو ضعيف. إذن له شيء يتابع ما فيه إلا قضية فعل الصحابة وذلك الذي هبت عن الصحابة. الحديث ضعيف ولكن عمل الصحابة يعني مع عموم الأدلة هو عمل الصحابة هو الذي يدل على وجوب الزكاة في مال اليتيم. وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب فرأى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مال اليتيم زكاة منهم عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وعلي أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وعائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق وهي ممن أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه يقول مالك وبه يقول مالك ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب السنة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. والشافعي كذلك وهو حديثه أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنن. وأحمد كذلك أخرجه أصحاب كتب الستة. وإسحاق بن إبراهيم بن راهوية الحنبلي المروزي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا بن ماجه. وقال طائفة من أهل العلم ليس في مال اليتيم زكاة وبه يقول سفيان الثوري. وقال طائفة من أهل العلم ليس في مال اليتيم زكاة قالوا لأنه غير مكلف ولأنه مرفوع عنه القلم ولكن كما عرفنا القول الصحيح هو الأول لأن هذا حق متعلق بالمال بأموال المسلمين وهؤلاء أي المجنون أي اليتيم أو الصغير والمجنون من المسلمين فتجب الزكاة في أموالهم. وسفيان سفيان هو بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة وعبد الله المبارك المروزي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وعمر بن شعيب هو بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص وشعيب قد سمع من جده عبد الله بن عمرو وقد تكلم يحيى بن سعيد في حديث عمرو بن شعيب وقال هو عندنا واهن. ومن ذكر هنا الخلاف في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده والحقيقة هذا المكان متأخر يعني الكلام يعني فيه متأخرا عن محله لأنه سبق أن جاء حديث كثيرة فيها عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فكان المناسب أو الذي يكون مظنة للشيء هو أول موضع يأتي فيه ذكر الشخص الذي يتكلم فيه يعني هذا هو المناسب فمجيئه بعد حديث كثيرة عديدة رواية عمرو بن شعيب عن أبي جده في غير مظنته يكون الكلام فيه في غير مظنته، لأن المظنة هي أول مكان أو أول موضع يرد فيه ذكره. وهنا ذكر الخلاف، فذكر عن بعض أهل العلم أنهم يضعفون روايته، ولكن أكثر المحدثين على قبولها إذا صح الإسناد إلى عمرو بن شعيب، ويكون من قبيل الحسن لأن عمرو صدوق وأباه شعيب صدوق، ويكون حديثهما من قبيل الحسن، ولكن بشرط أن يكون الإسناد إليهما صحيحا. فإذا كان في الإسناد إليهما من هو ضعيف فإنه يضعف به الحديث، وأما إذا لم يكن هناك إلا رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده والإسناد إليه صحيح فإن الرواية معتبرة ومقبولة، وجمهور المحدثين على قبولها. وكثير من الأحاديث التي يعول عليها في الأحكام إنما جاءت عن طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال وقد تكلم يحيى بن سعيد في حديث عمرو بن يحيى بن سعيد هو القطان البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وقال هو عندنا واهن، ومن ضعفه فإنما ضعفه من قبل أنه يحدث من صحيفة جده عبد الله بن عمر، وصح سماعه هو صح سماعه من جده. ولهذا يأتي يعني أحاديث يعني فيها ذكر جده وأنه يروي عن جده، والحافظ بن حجر في التقريب قال صح سماعه من جده عبد الله بن عمر. والذين أو من الذين تكلموا في روايته قالوا إن أنه يحتمل أن يكون جده هو محمد، وعلى هذا فيكون مرسلا لأن محمدا ليس بصحابي وإنما هو تابعي، فإذا أضاف الشيء للرسول صلى الله عليه وسلم يكون من قبيل المرسل. ولكن المشهور أن شعيبا ليست روايته عن أبيه محمد وإنما عن أبيه الذي هو جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، فيكون متصلا. وأما أكثر أهل الحديث فيحتجون بحديث عمرو بن شعيب فيثبتونه، منهم أحمد وإسحاق وغيرهما. يقول السائل: من غلب على ظنه الربح إن اتجر بمال اليتيم ثم خسر هل يضمن؟ لا ما يضمن، ما على المحسنين من سبيل. وهل هذا شرط غلب على ظنه الربح؟ لا، أصلا ما يقدم الإنسان إلا إذا كان يعرف أن فيه ربح، أما إذا كان فيه خطر أو فيه يعني مخاطرة ويعني ليس مجرب يعني مثل هذه المعاملة يعني فلا يقدم عليها إلا بشيء يغلب على الظن. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن العجماء جرحها جبار وفي الركاز الخمس. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: العجماء جرحها جبار، والمعدن جبار، والبئر جبار، وفي الركاز الخمس. قال: وفي الباب عن أنس بن مالك وعبد الله بن عمرو وعبادة بن الصامت وعمر بن عوف المزني وجابر رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم ورد أبو عيسى: باب ما جاء أن جرح العجماء الجبار وفي الركاز الخمس. والعجمة هي الدواب، هي كل الدواب يقال لها عجمة، والمقصود بجرحها يعني إذا جرحت أحد أو أتلفت شيء، فإذا كان يعني صاحبها ما أهمل ولا فرط وإنما حصل منها شيء بأن أحد جاء إليها فرفسته أو يعني حصل منها شيء بسببه ولم تكن من الأشياء الصائلة. أما لو كان ذلك تلك العجمة من أشياء صائلة ثم تركها صاحبها فإنه يضمن، أما إذا كانت يعني ليست مما هو صائل ولكنه حصل منها يعني جرح لشيء أو إضرار بشيء فإنه هدر، يعني ليس هناك ضمان، ليس هناك ضمان على على على على ما حصل منها من جرح لأحد. وفي الركاز الخمس وهذا محل الشاهد اللي أورده هنا في كتاب الزكاة. والركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية, فيه الخمس لأنه ما تعيب عليه لأنه حصل ووجد, فيكون فيه هذا المدفون من دفن الجاهلية فإنه يكون فيه الخمس, لأنه لم يحصل في وجوده كلفة ومشقة, فيكون الخمس لبيت المال والأربعة الأخماس الباقية لواجده, أي لواجد ذلك الركز الذي هو مدفون من دفن الجاهلية. حديث أنس هو حديث أبي هريرة, حديث أبي هريرة أن الرسول قال العجماء جبار جرحها جبار, العجماء جرحها جبار يعني هدر, جبار يعني معنى هدر ليس مضمونا, والمعدن جبار, والمعدن جبار, المعدن جبار يعني لو أن إنسان يعني استأجر أناس ليستخرجوا له معادن من الأرض فانهار عليهم, فانهارت عليهم الأرض وماتوا بسبب ذلك, فإن الذي استعملهم والذي استأجرهم لاستخراج المعادن ليس بضامن, ليس بضامن هلاكهم إذا حصل انهيار شيء عليهم فإنه لا يكون ضامن. والمعدن جبار والبئر جبار, وكذلك البئر إذا كان إنسان حفر بئرا في أرضه أو في أرض فلات ثم جاء أحد ووقع فيها فإنه غير مضمون. وكذلك لو استأجر أناس يحفرون بئرا ثم انهارت عليهم البئر فإن صاحب المستأجر لا يضمن. أما إذا كان حفر شيئا في الطريق وفي طرق الناس ولم يجعل يعني شيء يعني يدل على ذلك ويحول بين الناس وبين الوقوع فيه فإنه عند ذلك يكون ضامنا. وفي الركاز الخمس. قال حدثنا قتيبة, قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الليث بن سعد, الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب, ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن المسيب, عن سعيد المسيب وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه أصحاب الكتب الستة. وأبي سلمة, وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة السابع منهم, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه وهو أكثر الصحابة حديثا. قال وفي الباب عن أنس بن مالك, أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن عمرو, عبد الله بن عمرو مرة ذكره. وعبادة بن الصامت, عبادة بن الصامت أخرج له أصحاب كتب الستة. وعمر بن عوف وعمر بن عوف أخرج له أصحاب كتب الستة. وجابر, وجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قوله جرحها ليس بقيد, لازم تجرح؟ لا مو لازم, مو لازم, لأنه لو خبطته ولم يحصل جرحه لكن حصل ضرر فإن الحكم واحد, يعني هو جبار يعني كونها يعني حصل منها, لكن إذا كان صائل وترك فإنه مضمون سواء كان حصل جرح أو حصل إضرار يعني ولو بالثقل يعني بأن يعني ربضت عليه وبركت عليه وحصل له هلاك ولم يحصل له جرح, النتيجة واحدة الحكم واحد. يقول الشيخ محمد فاز الباقي وهو محمول على ما إذا أتلفت شيئا بالنهار أو أتلفت بالليل بغير تفريط من مالكها, يعني بالليل يعني كما هو معلوم الناس يعني يرون ويشاهدون ويحافظون على أملاكهم والنهار يعني ذكر، الليل ذكر على اعتبار أن الناس ينامون ويغفلون عن، وأن الواجب عليه أنه يحفظها اللي هو صاحبها، يعني يحفظها بالليل ويسرحها في النهار. إذا يظلم. نعم. بالليل. أي نعم. يعني معناه أنه يظلم. إذا كان فرط يعني أما إذا كانت انطلقت منه أو انطلق عقالها بدون تفريط منه فإنه لا يظلم. قصة داود مع سليمان في الحرب. نعم. نعم وش فيها؟ في هذا المعنى إذ يحكماني بحق النفس في غنم القوم. أي نعم أي نعم. يقول المدهون إن كان من دفن المسلمين وعليه علامة. هذا يكون لقطة. هذا يكون لقطة. يقول الخمس هل يخرج على اعتبار أنه في أو زكاة؟ لا في. فلذلك يعطى لبيت المال، البيت المال لا يعطى للفقراء. أنا يوضع في بيت المال ويصرف مصارف الفي. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الخرف. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال أخبرنا شعبة قال أخبرني خبيب بن عبد الرحمن قال سمعت عبد الرحمن بن مسعود بن نيار يقول جاء سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه إلى مجلسنا تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا خرفتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. قال وفي الباب عن عائشة وعتاب بن أسيد وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى والعمل على حديث سهل بن أبي حثمة عند أكثر أهل العلم في الخرص، وبحديث سهل بن أبي حثمة يقول أحمد وإسحاق والخرص إذا أدركت الثمار أدركت أدركت إذا أدركت الثمار من الرطب والعنب مما فيه الزكاة بعث السلطان خالصا يخرص عليهم، والخرص أن ينظر من يبصر ذلك فيقول يخرج من هذا الزبيب كذا وكذا ومن التمر كذا وكذا فيحصي عليهم وينظر مبلغ العشر من ذلك فيثبت عليهم ثم يخلي بينهم وبين الثمار فيصنعون ما أحبوا، فإذا أدركت الثمار أخذ منهم العشر. هكذا فسره بعض أهل العلم، وبهذا يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. قال حدثنا أبو عمرو مسلم بن عمرو الحذاء المدني قال حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ عن محمد بن صالح التمار عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم. وبهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في زكاة الكروم إنها تخرص كما يخرص النخل ثم تؤدي حجة. ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا. وقال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. وقد روى ابن جريج هذا الحديث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة. وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال حديث ابن جريج غير محفوظ، وحديث ابن المسيب عن عتاب بن أسيد أثبت وأصح. نعم. ثم ورد أبو عيسى باب ما جاء في الخرص. نعم. والخرص هو التقدير على سبيل الظن، كما ذكر الترمذي رحمه الله بأنه يأتي عندما يبدأ الصلاح في الثمار يبعث الإمام خارصا ويقول إن هذا النخل يخرج منه كذا وكذا من التمر أو كذا وكذا من الزبيب على حسب التقدير، ثم يطالب صاحب الحاضر صاحب الثمر بالعشر يعني، وهذا فيما إذا كان يسقى بماء الأمطار وماء السيوم وماء الأنهار والعيون، أما إذا كان يسقى بماء يسقى يعني بماء النضح الاستنباط والنضح فإنه نصف العشر. وهو ذكر الترمذي رحمه الله التمثيل بالعشر على اعتبار أنه ما يكون فيه كلفة وما يكون فيه مشقة، ولكن الحكم هو التفصيل الذي جاء في الحديث المتقدم الذي فيه أنه إذا كان بماء الأمطار والعيون فإن فيه العشر، وإذا كان بالنضح فإن فيه نصف العشر. فيقدر الحارس ويقول أنه يخرج منه كذا وكذا، ثم يطالب بمقدار الزكاة ويخلى بينه وبين نخله يتصرف فيه كيف يشاء، يبيعه رطبا يعني يأكل منه يهدي يتصدق، يعني لا يكون وجوب الزكاة في ماله سببا في الحيلولة دون الانتفاع منه، بل يمكن من الانتفاع منه ولكنه يصرف عليه، وعليه أن يقوم بدفع الشيء المطلوب منه زكاة على حسب الخرص الذي حصل له أو الذي حصل من الخارص، ويكون المال يتصرف فيه، ما يكون حق الفقراء فيه يعني سببا في منعه من التصرف منه يتصرف فيه في الرطب، بل يتصرف فيه. والزكاة إنما تؤدى تمرا، تؤدى تمرا لا تؤدى رطبا، لأن حتى يعني تبقى وحتى يعني يستفاد منها، بخلاف الرطب فإن الرطب هو وقتي يعني فاكهة يتفكى بها في الوقت ثم تنتهي، ولكن التمر يدخر ويبقى مدة طويلة ويستفاد منه، بخلاف الرطب فإنه فيما مضى لا يستفاد منه إلا في وقته، لا يستفاد منه إلا في وقته، أما الآن فإنه يستفاد منه بالتبريد الذي حصل للناس في هذا الزمان. والخرص ثابت بحديث في ورد في صحيح البخاري، أورده البخاري في صحيحه في كتاب الزكاة باب خرص التمر، وذكر فيه الحديث الذي الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى تبوك مر في يعني بستان لامرأة في وادي القرى وقال اخرصوا، وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أوشق وقال لها أحصي أحصي يعني ما يحصل حتى نعود إليك. ولما رجعوا مروا عليها وأخبرتهم بأن المقدار الذي خرصه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي حصل المطابقة فيه، وأنه بلغ بالفعل عشرة أوشق، والرسول صلى الله عليه وسلم خرصه عشرة أوشق وحصل بالفعل أن الذي حصله عشرة أوشق، فهذا فيه ثبوت الخرص في صحيح البخاري. وهذا الذي ورد في حديث العتاب وحديث سالم بن أبي حثمة، يعني في أسانيدهما يعني من هو متكلم فيه أو أن في أسانيدها ضعف، ولكن هي ثابتة أي الخرص ثابت. والإشكال هو في ما جاء في الحديث الأول الذي فيه عبد الرحمن المسعود، عبد الرحمن المسعود الذي فيه أنه يتركون الثلث، فإن لم يترك الثلث فيدعوا الربع يعني لصاحب المال، هذا هو الذي فيه الإشكال لأنه جاء من هذا الطريق. وأما من حيث الخرص من حيث هو فإنه ثابت، الخرص من حيث هو ثابت ولا إشكال فيه. وبعض أهل العلم يمنع من الخرص ويقول أنه ظن وتخمين ولا يعني يعمل به ولا يعول عليه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي خرص كما في صحيح البخاري، وحديث عتاب بن أسيد وحديث سهل بن أبي حثمة وإن كان فيها كلام، إلا أن الخرص ثابت في غيرها فيكون ما فيها شاهد أو يشهد له ما صح يعني في غيرها، فيكون الخرص بذلك ثابتا لا إشكال فيه، وإنما الإشكال في كونه يترك لصاحب المال مقدار الثلث أو مقدار الربع فلا يحاسب عليه ويعني يكون يتصرف فيه كيف يشاء. بعض أهل العلم أخذ بهذا الحديث الذي هو حديث سهل بن أبي حثمة ورأى أنه يترك يعني له هذا المقدار الذي ذكره. والحديث الذي جاء في صحيح البخاري ليس فيه ذكر الترك وإنما فيه ذكر الخلط، وذكر أنهم لما رجعوا أخبرتهم بأنه مطابق لما خرصه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالخلط لا إشكال فيه. وأما مسألة كونه يترك الثلث هذا هو الذي فيه الإشكال. قال حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان الدمشقي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا أبا داود. عن أبي داود الطيالسي. أبي داود الطيالسي سليمان بن داود ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن شعبة. عن شعبة من الحجاج الواسطي هم البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن خبيب بن عبد الرحمن. عن خبيب بن عبد الرحمن وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن مسعود بن نيار. عن عبد الرحمن بن مسعود بن نيار وهو مقبول أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. أبو داود والترمذي والنسائي. عن سهل بن أبي حثمة. سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. قال جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا فحدث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. قال وفي الباب عن عائشة وعتاب بن أسيد. عائشة رضي الله عنها مر ذكرها. وعتاب بن أسيد صحابي أمره الرسول صلى الله عليه وسلم على مكة عام الفتح، وحديثه أخرجه أصحاب السنن. وابن عباس. وابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى والعمل على حديث سهل بن أبي حثمة عند أكثر أهل العلم في الخرص، وبحديث سهل بن أبي حثمة يقول أحمد وإسحاق والخرص إذا أدركت الثمار من الرطب والعنب مما فيه الزكاة. لازم في هذا الوقت يكون أقول في هذا الوقت يبعث الخرص. نعم إيه ما يكون إلا عندما تطيب الثمار ويحتاج إلى الأخذ منها يعني فاكهة. نعم. بعث السلطان خالصا يخرص عليهم. نعم. والخرص أن ينظر من يبصر ذلك فيقول يخرج من هذا الزبيب كذا وكذا ومن التمر كذا وكذا. يخرج من هذا أي العنب زبيب مقداره كذا وكذا، ويخرج من هذا الرطب يعني تمر مقداره كذا وكذا. فيحصي عليهم وينظر مبلغ العشر من ذلك. العشر يعني فيما إذا كان يسقى بماء الأمطار والعيون، وإلا إذا كان يسقى بالنضح فإنه نصف العشر وليس العشر. فيثبت عليهم. نعم. ثم يخلي بينه وبين الثمار يصنعون ما أحبوا. يعني هذا المقدار الذي خرصه الخارص يقال يعطى العشر أو نصف العشر منه تمرا بعد يعني بعد جذاذه، ويدفع تمر اللي هو الزكاة، ويترك النخل بأيدي أصحابه يتصرفون كذا يشاء، ولكن يضمنون هذا المقدار الذي هو مقدار الزكاة. هو يعني يخبرهم بما عليهم من زكاة ليس بالمبلغ. لا يخبرهم مقدار الزكاة. طبعا مقدار الزكاة هي معلومة النسبة للمبلغ، لأنه إذا كان عشر فيعني عشر الثمرة. يعني قال لهم هذا فيه 100 كيلو. اي نعم. يعني هذا فيه يعني مثلا 5 أوسق عن الصعاب اللي هو 300 صاع أي 900 كيلو، فيه كذا وكذا. يعني مطلوب منكم كذا وكذا صاع من التمر أو صاع من الزبيب، هذا مضمون لكم وأن تصرفوا في نخلكم أو في السكة. عن عائشة. عن عائشة رضي الله عنها. وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال حديث ابن جريج غير محفوظ، وحديث ابن المسيب عن عتاب بن يسير. بعث ثبت واصح. سين معمول به. نعم معمول به، يعني كان في زمن الخلفاء يبعث، كان يبعثون الخارصين. الآن والآن موجود. الآن كان لكم عمل فيه. ذكرتم لنا مرة هي ما في لأخذ الزكاة أنتم في كلية الشريعة. وإيش كان لكم محمد بن هبوني؟ لا أنا كان العمال عمال زكاة البقر زكاة تقدرون عليهم. لا أنا نعم تقدرون عليهم. لا هذا ما في تقدير هذا الإبل والغنم سنة. يعني عمال الزكاة يعني يجبونها كفايتها. أنا ذهبت معهم للإفتاء فيما يتعلق بما الإبل فيها كذا مقدار كذا في كذا وغنم فيها كذا يؤخذ من الزكوات. يقول السائل لكم 77 و78 في 77 و78 في عام في عام من الرياض الى الطائف كنت الشهرين. يقول ذكرتم ان في هذا الزمان ان الرطب نيلين من ماء الى على ماء. أنه يجوز الزكاة من الرطب لأنه الآن يحفظ أو ثمرة له وإنما كما جاء في الحديث أو كان كما جاء أنه يخرج الزكاة رطب تمر لأنه الذي يعني يستفاد منه بصلة دائمة دون حاجة. يقول هو الذي هو الهلو يزكي إلى تبريد ثم حفظ التبريد. فهل نفهم أصحابك المستكة عن عائشة رضي الله عنها وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال حديث ابن جريج غير محفوظ وحديث ابن المسيب عن عتاب بن يسير أثبت وأصح. بعث الخارصين معمول به؟ نعم معمول به يعني كان في زمن الخلفاء كانوا يبعثون الخارصين. الآن والآن موجود الآن يبعث الخراص. كان لكم عمل فيه؟ ذكرتم لنا مرة وأنتم في كلية الشريعة. وإيش كان لكم تذهبون إلى؟ لا أنا كان العمال عمال زكاة البقر زكاة الإبل والغنم. تقدرون عليهم؟ لا أنا نعم تقدرون عليهم؟ لا هذا ما في تقدير هذا ما في لأخذ الزكاة يعني عمال الزكاة يعني يجبونها كفايتها. أنا ذهبت معهم للإفتاء فيما يتعلق بما يؤخذ من الزكوات الإبل فيها كذا مقدار كذا في كذا وغنم فيها كذا. يقول السائل ذكرتم في 77 و78 في عام في عامين 77 و78 من الرياض الى الطائف كنت الشهرين كاملين من ماء إلى على ماء. يقول ذكرتم أن في هذا الزمان أن الرطب يحفظ بالتبريد فهل نفهم أنه يجوز الزكاة من الرطب لأنه الآن يحفظ؟ لا وإنما كما جاء في الحديث أو كما جاء أنه يخرج الزكاة رطب تمر لأنه هو الذي يعني يستفاد منه بصلة دائمة دون حاجة إلى تبريد. يقول أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر في شرح الزاد أن الثلث يترك ليعطيه صاحب المال للفقراء من قرابته وجيرانه لا أنه ليس عليه فيه زكاة. كيف يترك؟ هو يترك المال كله بيده. لا ودعوا له الثلث أو الربع هذا المقدار ليتصرف فيه صاحب المال هو اللي يزكي يخرجه للفقراء المساكين ولا يخلون الزكاة والباقي هم يأخذونه ولا يخلون الزكاة. لا هو نفسه ذا الثلث. لا وإذا كان أنه يعني معناه أنه لن يخلي يعني الزكاة ستخرج من الثلثين أو من ثلاثة الأربعة وهذا جاء في هذا الحديث والحديث هذا فيه كما عرفنا هذا الرجل المقبول والخرص من حيث هو هذا ما فيه إشكال وإنما الإشكال في كون يترك له الثلث. يترك الثلث من الخرص وليس من المال المزكى. من الخرص؟ أي يقول الشيخ مبين هذا؟ لا يقول يترك الثلث من الخرص يعني من مقدار الزكاة؟ لا كيف؟ يعني كان يعني يبدو والله أنه منه يترك له يعني ثلث الثمرة فلا يحاسب عليها. وإنما يحاسب على الثلثين أو على ثلاثة الأرباع هي التي يعني يحسب لها زكاة. الحديث يقول إذا خرجتم فخذوا ودعوا الثلث، يعني خذوا للجميع. نعم، لكنهم يعني يدعون الثلث من إيش؟ مما خرصوا، يعني فلا يأخذون عليه الزكاة. لا، إيش؟ لأن الخرص تقدير، وربما لم يصيبوا، فحتى لا يجحفوا صاحب المال هم يخرصون عليه خرص، ربما زادوا في الخرص فحتى لا يجحف. هو الزيادة ما يجوز الزيادة، وإنما يقدرون. هي مسألة ما هي مضمونة، تقدير لا شك، يعني قد تزيد وقد تنقص، فلذلك ضمانا قد لا يجحف فيه، قد تزيد وقد تنقص. لكنه يترك الثلث يعني من خرصهم، يعني معناه أنها الذي خرصوه يحذف نصف ثلثه أو يحذف ربعه ويحاسب على الثلثين أو ثلاث أرباع، هذا هو معناه. هنا وبالتالي هذا الثلث نبقيه لصاحب المال وهو يخرجه، لا نبقي الثمرة كلها بيده، هي الثمرة كلها بقيه بيده يتصرف فيها، مثل ما قال الترمذي في طريقة الخرط، ثم يخلى بينه وبين نخله أو ثمرته يتصرف فيها كيف يشاء، ويضمن مقدار الزكاة فقط. هذا هو الذي يفهم من هذا الكلام قبل حديث سهل بن أبي حاتم، اللي يعني معناه أنهم يعني يخرصون ولكن لا يحاسبون إلا على الثلثين أو ثلاثة الأرباع، هذا هو معنى الحديث، هذا هو متروك له، هو متروك له كل ماله بيده يتصرف فيه، ولكنه مضمون، ولكنه يضمن مقدار الزكاة. على هذا الحديث مقدار الثلثين، لكن غير هذا الحديث ما تعرض للثلثين ولا الثلث ولا شيء. هذا إذا ثبت الحديث، هذا متروك له زكي، كيف زكي؟ ما أدري هل هو يزكيه، ما أدري هل هو يزكيه أو أنه يترك له نهائيا ولا يحاسب عليه. محتمل كلام الشراح الخرص للجميع، والترك مما خرص. يقول الشارح ودعوا الثلث أي اتركوه، قال الطيبي فخذوا جواب الشرط ودعوا عطف عليه أي إذا خرصتم فبينوا مقدار الزكاة ثم خذوا ثلثي ذلك المقدار. أيوه هو هذا هو على ثبوت الحديث هذا. اي بس ثلثي المخروص، إيه؟ ثلثي الخرص، نعم. أما الخرص يكون للمال كله، للمال كله، لكنه يحاسب على الثلثين، يحاسب على الثلثين. كيف يحاسب على الثلثين؟ على يعني ثلثي المخروص هو الذي يعني تخرج منه الزكاة، الخرص للمال كله. نعم، يقول فبينوا إذا خرصتم فبينوا مقدار الزكاة ثم خذوا ثلثي ذلك المقدار واتركوا الثلث. ثلثي اي حتى يتصرف فيه، مو يتصدق فيه، يتصرف فيه كيف يشاء، يتصدق ولا ياكل ولا يهدي. قال القاضي الخطاب مع المصدقين، امرهم ان يتركوا للمالك ثلث ما خرصوا عليه او ربعه توسعه عليه حتى يتصدق به هو على جيرانه ومن يمر به ويطلب منه. هذا هو نفس يعني هذا الثلث الذي مع انه كما هو معلوم هو المال كله بيده يبي يتصرف فيه كيف يشاء، والزكاة هي مقدار بسيط، يعني لا يعني قضية الثلث هذا يعني معناه انه يفوت يعني بيفوت شيء كثير بسببه، يعني يفوت من الزكاة يعني شيء كثير انه ما يأخذ عليه زكاة. ويتصدق به هو على جيرانه ومن يمر به ويطلب منه، فلا يحتاج الى ان يغرم ذلك من ماله. وهذا قول قديم للشافعي، قول قديم للشافعي وعامة اهل الحديث على هذا القول، على أنه يترك له الثلث وعامة أهل الحديث. نعم، وهذا قول قديم للشافعي وعامة أهل الحديث. وش بعده؟ ثم قال وعند أصحاب الرأي لا عبرة بالخرط لإفضائه إلى الربا. لا هذا الخرط هذا من حيث هو. إيه. من حيث هو. هذا الكلام على ثبوت هذا الحديث هذا اللي هو الذي ما جاء إلا من هذا الطريق. الحديث ضعف هذا الشيخ ناصر. وأما الخرص فهو ما فيه إشكال ثابت في صحيح البخاري وهذه الحديث أيضا كذلك يعني كلها متفقة على الخرص لكن الثلث ما جاء إلا في حديث سالم أبي حاتم الثلث والربع فإن لم تدع الثلث فدع الربع. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في العامل على الصدقة بالحق. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يزيد بن عياض عن عاص بن عمر بن قتادة قال حاء وحدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن خالد عن محمد بن إسحاق عن عاص بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد رضي الله عنه عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. قال أبو عيسى حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح ويزيد بن عياض ضعيف عند أهل الحديث وحديث محمد بن إسحاق أصح. ثم رد أبو عيسى هذه الترجمة هي باب ما جاء في العامل على الصدقة بالحق. باب ما جاء في العامل على الصدقة بالحق يعني في فضله ويعني عظيم أجره عند الله عز وجل. وأورد فيه حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العامل على الصدقة بالحق كالغازي نعم كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته وقيل السبب في هذا أن الغزاة في سبيل الله تحتاجون إلى المال ومن المعلوم أن المال من مصارف التي تحصل الجهاد الزكاة لأنها في سبيل الله وهي أحد المصارف الثمانية ويرجع في سبيل الله إلى الجهاد في سبيل الله ولا يرجع إلى الأمور العامة لأن تلك الأمور الأخرى كلها من في سبيل الله لأن أعطى الفقراء في سبيل الله ومؤلف قلوبهم في سبيل الله ومن السبيل في سبيل الله ولكن يرجع إلى الجهاد في سبيل الله. قالوا لأن العامل الذي ذهب لجباية الزكاة كالمجاهد في سبيل الله لأنه يأتي بالمال الذي يجاهد في سبيل الله والذي يدفع للمجاهدين وتشترى فيه الأسلحة وتشترى فيه الدواب ويستعمل يعني ذلك المال الجهادي في سبيل الله. وكذلك أيضا إذا كان قام بما يجب عليه بأمانة وبإخلاص وبعدم غلول وما إلى ذلك فإنه أيضا يكون مأجورا بفعله هذه الأفعال وقيامه بهذه الأعمال. قال حدثنا أحمد بن منيع ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن يزيد بن عياض كذبه مالك وغيره قال الترمذي ابن ماجه عن عاصم بن عمر بن قتاده وهو ثقه اصحاب الكتب في سته. قال حا وحدثنا محمد بن اسماعيل ثم قال حا وحدثنا محمد بن اسماعيل هو البخاري مر ذكره عن احمد بن خالد صدوق وهو صدوق اخرج حديثه البخاري في جزء القراءه واصحاب السنن عن محمد بن اسحاق المدني وهو صديق خرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عاصم بن عمر عن محمود بن لبيد مر ذكره ومحمود بن لبيد صحابي صغير أخرج له البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن عن رافع بن خديج أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح ويزيد بن عياض ضعيف عند أهل الحديث وحديث محمد بن إسحاق أصح. حديث محمد بن إسحاق أصح وهو قد روى بالعنعنه لكن ذكر الشيخ ناصر أنه صرح بالسماع في مسجد الإمام أحمد. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المعتدي في الصدقة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المعتدي في الصدقة كمانعها. قال: وفي الباب عن ابن عمر وأم سلمة وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى: حديث أنس حديث غريب من هذا الوجه، وقد تكلم أحمد بن حنبل في سعد بن سنان، وهكذا يقول الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك رضي الله عنه، ويقول عمرو بن الحارث وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس. قال: وسمعت محمدا يقول: والصحيح سنان بن سعد. وقوله المعتدي في الصدقة كمانعها، يقول: على المعتدي من الإثم كما على المانع إذا منع. أورد أبو عيسى هذه الترجمة: باب في ما جاء في المعتدي في الصدقة. باب ما جاء في المعتدي في الصدقة. والمعتدي فسر بأنه العامل الذي يظلم أصحاب الأموال ويأخذ منهم أكثر يعني مما هو واجب عليهم، فإنه يكون بذلك معتديا ويكون كالمانع، لأنه قد يكون، قالوا قد يكون من أسباب إخفاء الزكاة في المستقبل ظلم العامل، يعني كونه يعني يظلمهم فإنهم يقابلون ظلمه بأن يخفوا عليه شيئا من المال أو يخفوا شيئا من المال. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: المعتدي في الصدقة كمانعها، يعني كمانعها يعني في الإثم، وذلك أنه قد يكون يعني هذا العمل من المعتدي سببا في المنع، ومعلوم أن المانع آثم والمعتدي الذي حصل منه الأخذ أكثر مما هو واجب عليه يكون آثما. قال حدثنا قتيبة، قتيبة مرة ذكره، عن الليث بن عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب، يزيد بن أبي حبيب ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن سعد بن سنان، عن سعد بن سنان ويقال سنان بن سعد، وهو صدوق أخرج له البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، عن أنس بن مالك، عن أنس رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال: وفي الباب عن ابن عمر وأم سلمة. ابن عمر مر ذكره، وأم سلمة هند بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله عنها، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. وأبي هريرة قال: أبو عيسى حديث أنس حديث غريب من هذا الوجه، وقد تكلم أحمد بن حنبل في سعد بن سنان، وهكذا يقول الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك، ويقول عمرو بن الحارث وابن لهيعة، عمرو بن الحارث هو المصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، وابن لهيعة، وابن لهيعة عبد الله بن لهيعة المصري، وهو صديق اختلط كما احترقت كتبه وحديثه، أخرجه مسلم وأبو داود، أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه، والترمذي وابن ماجه، عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس. قال: وسمعت محمدا يقول: والصحيح سنان بن سعد. وقوله المعتدي في الصدقة كمانعها، يقول: على المعتدي من الإثم كما على المانع إذا منع. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في رضا المصدق. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا محمد بن يزيد عن مجالد عن الشعبي عن جرير رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم المصدق فلا يفارقنكم إلا عن رضا. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا سفيان بن عيينة عن داود عن الشعبي عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال أبو عيسى: حديث داود عن الشعبي أصح من حديث مجالد، وقد ضعف مجالدا بعض أهل العلم، وهو كثير الغلط. فمرد أبو عيسى هذا الترجمة: باب ما جاء في رضا المصدق. والمصدق هو العامل الذي يأخذ الصدقة من أصحابها ويأخذ الزكاة من أهلها، والمقصود من ذلك أن أن أن أن المصدق إذا جاء ينبغي أن يجد من أصحاب الأموال انشراح صدور ورغبة في أداء زكواتهم وإخراجها طيبة بها نفوسهم، فيذهب إليهم يذهب منهم وقد سر لما شاهده من رغبتهم في أداء ما أوجبه الله عز وجل عليهم، فلا يكون منهم شيئا يجعل المصدق لا يرتاح لهم بأن يحصل منهم يعني شيء من الامتناع أو شيء من التسخط أو شيء من عدم الرغبة في إخراج الزكاة، وإنما يجد منهم الانشراح والرغبة في أداء ما أوجبه الله عز وجل عليهم. وليس ذلك المقصود أن المصدق أنه يظلمهم وأن عليهم أن يعني يرضوا بظلمه وأن يذهبوا هرابا عنهم إذا ظلمهم، ليس هذا هو المقصود. وهم يدفعون له أشياء الذي يطلبه ولكنه إذا كان يعني ظالما لهم لا يقال أنهم يعني يكونون حصل منهم رضا، وإنما الرضا يكون بكونهم أدوا ما أوجبه الله عليهم، وأنهم فرحون مسرورون لكونهم أدوا حق الله عز وجل عليهم في أموالهم. هذا هو المقصود من الحديث. قال حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر بن ياس ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن محمد بن يزيد. عن محمد بن يزيد. محمد بن يزيد هو الواسطي. إيش قال فيه؟ محمد بن يزيد الخلاعي مولى خولان. نعم. ثقة أخرج أبو داود والترمذي والنسائي. ثقة أخرج أبو داود والترمذي والنسائي. عن مجالد. عن مجالد بن سعيد وهو ليس بالقوي أخرجه مسلم وأصحاب السنة. ليس بالقوي أخرجه مسلم وأصحاب السنة. عن الشعبي. عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن جرير. عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أخرج حديثه أصحابه في الستة. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث. أبو عمار الحسين بن حريث صدوق ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة. أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن سفيان بن عيينة. عن سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن داود. عن داود بن أبي هند وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم. ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن الشعبي. عن جرير. عن الشعبي. عن جرير نعم. قال أبو عيسى حديث داود عن الشعبي أصح من حديث مجالد. وقد ضعف مجالدا بعض أهل العلم وهو كثير الغلط. قال باب ما جاء أن الصدقة تؤخذ من الأغنياء فترد في الفقراء. قال حدثنا علي بن سعيد الكندي قال الكوفي قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قدم علينا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا، وكنت غلاما يتيما فأعطاني منها قلوصا. قال وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث أبي جحيفة حديث حسن. ثم ورد أبو عيسى هذه الرجل بابه أخذ الصدقة من الأغنياء وإعطاها للفقراء. وأرد في حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي أن مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم عليهم وأخذ الصدقة من أغنيائهم وردها على فقرائهم، وأنه أعطاه قلوصا وكان يتيما. والحديث في إسناده أشعث بن سوار وهو ضعيف، قد ضعفه الألباني بذلك، لكن الحديث ثابت في حديث معاذ بن جبل وحديث ابن عباس الذي سبق المرة وهو في الصحيحين. فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فالحديث يكون ثابتا بهذا الشاهد الصحيح الثابت في الصحيحين. وأشعث بن سوار وإن كان ضعيفا إلا أن هذا المتن ثابت، أخذ الصدقة من الأغنياء وأعطاها للفقراء، هذا هو الذي جاء في الحديث بعث معاذ بن جبل إلى اليمن. وقد سبق أن مر أن الفقراء يعني يأتي أحيانا ذكرهم مع المساكين، وأحيانا يكون منفردا ذكرهم وكذلك المساكين، وأنه إذا جمع بينهما في الذكر فرق بينهما في المعنى، وكذلك أيضا الفرق بين الغني والفقير، وأن الغني هو الذي يزكي والفقير هو الذي ليس عنده شيء يزكيه، وأن الزكاة يعني أنها تخرج في بلد المال ولا تخرج إلى غيره إلا إذا كان هناك فقد المساكين في البلد أو كانت الحاجة أشد إليها في بلد آخر. نعم. قال حدثنا علي بن سعيد الكندي الكوفي. علي بن سعيد الكندي الكوفي هو صدوق خرج الترمذي والنسائي. صدوق خرج الترمذي والنسائي. عن حفص بن غياث. عن حفص بن غياث ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أشعث. عن أشعث بن سوار وهو ضعيف أخرج له البخاري المفرد ومسلم الترمذي والنسائي. البخاري المفرد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. والنسائي وابن ماجه. عن عون بن أبي جحيفة. عن عون بن أبي جحيفة وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه. أبو جحيفة وهو بن عبد الله السوائي صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال وفي الباب عن ابن عباس. ابن عباس مرة ذكره. قال حديث أبي جحيفة حديث حسن. نعم. أعطاني قلوصا. قلوصا هي الناقة الفتية. نعم. قال باب ما جاء في والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. في العجماء جرحها جبار. قال وفي الباب عن أنس بن مالك وعبد الله بن عمرو وعبادة بن الصامت وعمرو بن عوف المزني سبق اللسان فقال ثم أخرج له أصحاب الكتب. إنما أخرج له البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عمرو بن عوف المزني أخرجه البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي وابن ماجه. الترمذي وابن ماجه. الأخوة جزاهم الله خير معهم كتاب الشرح الممتع. يقول الشيخ رحمه الله قوله إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، هل المراد منه إسقاط الزكاة في هذا القدر من الثمر أو المراد أن يجعل الثلث من الزكاة أن يجعل الثلث من المال للمالك أن يجعل الثلث من الزكاة للمالك يتصرف فيه؟ الصحيح أن هذا ليس من باب الإسقاط، بل جعل التصرف فيه للمالك، لأنه قد يكون للمالك أقارب وأصحاب وما أشبه ذلك يعطيهم من الزكاة، ويدل على أن هذا هو القول الرابع. يعطيهم من الزكاة؟ أي يعني زكاة الثلث؟ أي لا، على ما بينا أن الثلث هذا من الخرص. أي نعم، ثلث يعني هذا يعني يعطيه من زكاته كأنه يعني هكذا، لأنه ذكر معني أقول الشيخ ذكر معني الذي هل المراد منه إسقاط الزكاة في هذا القدر من الثمر؟ أي نعم، يعني ليس فيه زكاة هذا المقدار. أي أو المراد أن يجعل الثلث من الزكاة للمالك يتصرف فيها. يتصرف فيها. أيوه. الصحيح أن هذا ليس من باب الإسقاط، بل جعل التصرف فيه للمالك، يعني التصرف في الزكاة في الثلث. لا ثلث يعني الزكاة ثلث الزكاة الزكاة الثلث. لا ثلث الزكاة هو نعم هي زكاة الثلث، ما في جهة واحدة، هي ثلث الزكاة المال كله أو زكاة هذا الثلث الذي ترك له. لأنه قد يكون للمالك أقارب وأصحاب وما أشبه ذلك يعطيهم من الزكاة، ويدل على أن هذا هو القول الراجح عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر. ويدل على أن هذا هو القول الراجح عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر. يعني أنه لابد من إخراج، لأنه إذا أسقطناه معناته أنه في شيء ما خرجنا زكاة. إيه بس إنه ما دام إنه يعني معناها على اعتبار المقصود إنه سيكون الثلث هذا يتولى إخراج زكاته يتصرف فيها صاحب المال. إيه. إيه نعم. يكون يعني كل المال أزكيناه. إيه لكن ما في معنى إنه يسقط له من أجل الخرف، من أجل الاحتمال إنه يعني يكون يعني غير منضبط. ما ذكر. إيه. هنا في التعليق على الحديث يذكر بأن الحديث يعني مخرج، ثم قال وله شاهد موقوف عن عمر أخرجه الحاكم وصححه، وانظر التلخيص. صححه الحاكم الموقوف على عمر. أما حديث سهل بن الحسن كما ذكر عندنا أبي داود والترمذي وأحمد. يقول هل يصح أن يشتري المقدار مقدار الزكاة المخروص من السوق، أو لابد أن يكون هذا المقدار من منتوج مزرعته؟ لا، من مزرعته، لأنه قد يشتري يعني شيء مو طيب. قلتم بارك الله فيكم بأن الفاكهة ليس عليها زكاة، فما الدليل على استثناء العنب وهو من الفاكهة؟ لأنه جاء فيه، أقول جاء فيه من شيء يدل عليه، هذا الذي جاء خاصة في ذكر خاص العنب، خاص العنب كما يخرص التمر. فيه تسمية العنب كرما، وقد جاء النهي عن ذلك، يعني كل هذا للتنزيه. يقول إذا أخطأ الخارط في التقدير، كما هو معلوم الخطأ الخارط يعني لا يعرف إلا لو أحطي الثمرة كلها ولم يتصرف فيها المالك، لكن إذا كان المالك يعطي ويتصدق منها هذا لا يمكن أن يضبط العدد. إذا أصاب الثمرة شيء بعدما خرصت فهل تسقط الزكاة؟ تسقط، نعم. يقول السائل ليس عندنا من يخرص وعندنا بساتين نخل، فهل نقدر على أنفسنا ونخرج؟ نعم، إذا كنتم يعني بعتم الثمرة كلها فأنتم تستطيعون تعرفوا ذلك بالنسبة لقيمتها، ويمكن أنكم إذا كنتم بعتموها كلها أنكم تخرجون عشر القيمة أو نصف عشر القيمة على حسب المؤونة والتكلفة. نعم. جزاك الله خيرا، بارك الله فيكم، ونفعنا الله بما قلت.